إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا مع شرح ما يتعلق بهذه المنظومة في الأرواح، وكنا شرحنا بعض الأبيات ووقفنا عند قول الرسول رحمه الله تعالى: وكان ينزل جبريل الأمين به شيئا فشيئا وحكمي تأليه مستبدي، وشرحنا ما يتعلق بذلك. وقلنا هذا من براعة الاستثناء التي بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى الناظم منظومته، وذلك ليشير إلى ما يتعلق بالأداب التي سوف تأتي لأن لها تعلق بالأمانة العلمية وتعلق بالآداب الشرعية المرعية وآداب في تلقي العلم ومراحل تحصيله وكونه إنما يؤخذ شيئا فشيئا. وهو يمدح كتاب الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويذكر صفاته، قلنا وكان يذكر رحمه الله تعالى ما له تعلق بالعلم نفسه، فقال رحمه الله تعالى ذكرا بعضا من تلك الصفات، فكان مما وصفه به انه من تنزيل جبريل عليه السلام على او من تنزيل الله سبحانه وتعالى على جبريل الذي كان ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوصف الثاني فهو أنه نزل بلسان عربي مبين، أما في الأول فللتنبيه على الأمانة العلمية، وأما الثاني فللتنبيه على وصف القرآن العربي للتنبيه على لغة العرب وأهمية معرفته، وأما الثالث فهو وصفه بماذا؟ وصفه بأنه كان ينزل شيئا فشيئا، وذلك لأن العلم إنما يخالف شيئا فشيئا. ثم ذكر وصفا رابعا فقال رحمه الله تعالى: فهو الغناء الذي لا فقر يتبعه، وهو الشفاء لذي رب وذي وصف. فإذا ذكر وصفه بكونه محمد رحمه الله، فذكر وصفه بكونه ماذا؟ بكونه الغناء، أي يستغني به العبد عن غيره. واستغناء طالب العلم بكتاب الله تبارك وتعالى إما أن يكون استغناء حسيا وإما أن يكون استغناء معنويا. قد مال بعض العلماء إلى أنه قد يقصد به الاستغناء الحسي، ولكن الذي يظهر بأنه على جهة ماذا؟ على جهة اللزوم، وأنه العبد إذا ما استغنى بكتاب الله تبارك وتعالى وكان قانعا وصبر على شرف العيش فإن الله سبحانه وتعالى قد يفتح عليه أبوابا من ذلك. والظاهر أن المقصود هو الغناء المعنوي، والمقصود بالغناء المعنوي هو القناعة التي يرزقها طالب العلم من خلال اشتغاله بالعلم والتلذذ بتحصيله وما فيه من رفعة الرتبة والدرجة بين الناس. ولذلك لما أتى علماؤنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح: ما أذن الله لنبي كما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. اختلفوا في تأويل يتغنى بالقرآن، فذهب جمهور العلماء إلى أن المقصود بالتغني بالقرآن هو تحسين الصوت به، تحسين الصوت به أي يحسن ماذا؟ يحسن قراءته بالقرآن. وأذن بمعنى سمع، أي إن الله يسمع لقراءة هذا القارئ. وبعضهم فسره الشافعي رحمه الله تعالى بما هو أخص، وهو التحزن في القراءة، والتحزن في القراءة أخص من تحسين الصوت. وذهب بعضهم من كبار اللغويين كأبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي رحمه الله تعالى صاحب الكتاب الغريب والموالي وغيره من كبار الحفاظ، وكان من أقران ومعاصري الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال المراد أنه يستغني به. وبه استعار قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ويؤيده ما في سنن أبي داود بسند سكت عن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تحقيق من حديث سلمة بن أبي مهيكم أنه وجده سعد بن أبي وقاص في السوق، فقال: أنت من التجار الكسبة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يستغني بالقرآن. فالمقصود إذن إما أن يكون استغناء حسيا، وإما أن يكون استغناء معنويا. والثاني هو الأقرب، وهو أن الإنسان باشتغاله بالعلم تصير له قناعة، وتصير له لذة الاشتغال بالعلم مغنية عن كثير مما يراه عند أرباب الدنيا. ولأنه لما يرى من عاجل رفعة رتبته في الدنيا على أرباب الأموال يستغني بذلك عن كثير مال، عن كثير من جاه، وعن كثير من رفعة تكون بالمادة والمال. وهذا ليس فيه ذم للمال بالنسبة لطالب العلم، بل إنه لو حصل المال لكان ذلك ماذا فيه خير. وكان بعض علمائنا يتاجر حتى يعين طالب العلم، كما كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول: والله لولا فلان وفلان وفلان. وذكر جملة من علمائنا ما تجرفه. وكان الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى يتعامل التجارة والاسترضاء، ويقول رحمه الله تعالى: حتى لا يتمنذر بي الناس، يقول احنا في التناقل يديروني شيكون، حتى لا يتمنذر بي الناس، حتى لا أنزل بين الناس وأصير معنا بمنزلة المنزل لدينا. ولكن من استغنى بكتاب الله تبارك وتعالى فكان قانعا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فإنه ماذا؟ فإنه يكون قد حاز. ويتأيد أن المؤلف أراد الغناء هنا أن الإنسان في هذه الدنيا إذا ما طلب العلم فإنه سوف يصرف جل أوقاته في تحصيله، سوف يصرف جل أوقاته في تحصيله في تحصيل العلم. ومن أراد الآخرة أضر بدنيا. وكما أن الأموال في الربح تحتاج إلى رؤوس أموال، فإنها تحتاج إلى رؤوس أوقات أيضا. وبالتالي فإذا ما اشتغل بطلب العلم فإنه سوف يصرف أوقاتا كثيرة، وبالتالي فلا يستطيع الاسترضاء في غالب الحال. وبالتالي ولذلك كان علماؤنا إذا ما بدأ طالب العلم في الطالب يقولون: أبشر بالفقر. إذا ما بدأ يطلب العلم يقولون له: أبشر بالفقر. لذلك كما ترى كثير من العلماء ماذا موصوفون بالفقر أو بتوصل المعيشة، إلا في الأغنياء من العلماء قلة بالنسبة إلى من كان صابرا على شهوات عيشه. وبالتالي فما دام أن الطالب سوف يتعرض إلى تحصيل العلم بصرف أوقاته في الطلب فإن ذلك سوف يؤثر على معيشته ومستواه المعيشي، فهو مأمور بأن يصبر ولم يتمكن من الصبر إلا بأن يستعين بماذا؟ بالقناعة، ولن يكون قنوعا إلا إذا جعل ماذا؟ كتاب الله سبحانه وتعالى بين يديه يكون مستغنيا به عن كل شيء. لذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهو الغناء الذي لا فقع يتبعه. وليس المقصود بأنه لا يكون فقيرا، وهذا ما لا مستبعد جدا، وإنما المقصود الفقر المعنوي. وإلا فإن كثيرا من العلماء كان فقيرا، بل بعضهم ألف في العلماء الفقراء وجمع جملة من العلماء الذين كانوا موصوفين بالفقر. مالك رحمه الله تعالى طلب العلم حتى باع سقف بيته. وكان بعض العلماء قد لا يجد ما يشتري به غداء يوم أو عشاء ليلة. وبالتالي قول المؤلف رحمه الله تعالى: فهو الغناء الذي لا فقر يتبعه، ليس المقصود الفقر الحقيقي والغنى الحقيقي المعنوي، وإنما المقصود القناعة والفقر مما الفقر من الأخلاق الحسنة والقناعة وغيره. وذلك لأن الإنسان مهما أوتي من مال إذا لم يكن قنوعا فإنه فقير، وإن الفقير مهما أعدم من المكاسب وكان قنوعا فإنه غني. ولذلك فإن الغنى غنى غنى النفس، الغنى غنى غنى. فلذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله تعالى: وهو الشفاء لذي ضر وذي وصب. وصب والضر هذا كله يدخل في جملة الأسقام والأمراض وما يحصل من المفاسد والأضرار للأبدان والنفوس. والقرآن شفاء، يقول الله سبحانه وتعالى: شفاء لما في الصدور. والاستشفاء بالقرآن على قسمين: إما أن يكون استشفاء حقيقيا حسيا، وإما أن يكون معنويا. إما أن يكون حقيقيا حسيا وإما أن يكون معنويا. أما الأول فإنه يكون في الأمراض العضوية وأمراض الأبدان، وهذا مجرد. فكثير من الناس تجده مريضا مرضا عضويا، فإذا مصعصت عليه جميع سبل العلاج يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى قراءة. وهذا واقع ومجرب عند كثير. وأذكر أن بعض مما أذكره أن بعض إخواننا كان صديقا من المصريين، وقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض. وهذا المرض هو أنه له نزيف في الكبد، فكان يتبول أكرمكم الله الدم. فعانى من العلاج معه عند كبار الأطباء في مصر وفي السعودية وغيرها، ولكن لم يحصل له مطلوبه من الشفاء من ذلك المرض المصاب. فكان حفيظه ما زال حيا على ما أسمعه، فقال لي: فكنت آليت على نفسي أنني أقرأ البقرة في كل يوم ولو حصل ما حصل. قال: حتى في بعض الأحيان أقرأها في آخر الليل، المهم أنني أقرأ البقرة كلها. يقول حفظه الله هو من لسانه أن يقول: قال: فكلما قرأت سورة البقرة توقف أمام توقف النزيف ذلك اليوم. قال: وإن تركت سورة البقرة عاودني. وهذا مجرد. كثير من الناس لو أنك سألته لقد أدمنت قراءة كتاب الله تبارك وتعالى استشفاء فجعل الله سبحانه وتعالى الشفاء في ذلك، لأن الله على كل شيء قدير. والعبد إذا طرق باب رحمة الله سبحانه وتعالى، وإذا طرق باب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل سوف يستجيب دعائه. وهذا لا ينفي أن الإنسان في حياته يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى الاستشفاء والتطبب بما هو معلوم من جهة الطبيعة والعادة، ولكن لو أنه جمع بينهما فاستشفى بكتاب الله تبارك وتعالى واستعمل ما توجبه الطبيعة والعادة ولجأ إلى طبيب، فإنه يكون في خير. وأما الثاني فهو الشفاء المعنوي، وذلك إما أن يكون من الأمراض الروحانية كما هو الشأن في كثير من الناس التي تصاب بصرع محمد، التي تصاب بصرع من الجن، فإنها تشفى بما تشفى بالرؤية. وكذلك يدخل في الشفاء أو الاستشفاء المعنوي بالقرآن الشفاء به من كثير من الشبهات والشكوك وخطرات الشيطان والشبهات التي يلقيها في قلب العبد من التشكيك في وجود الله سبحانه وتعالى أو البعث في اليوم الآخر وإرسال الرسل إليه، وذلك لأن القرآن فيه الأدلة الدامغة والأدلة القوية على هذه العقائد الحقة. ويشهد للأول أيضا ما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنهم خرجوا في جملة من خرجوا وكان بهم جوع وأرادوا أن يأكل وطلبوا الاستضافة من قومه فلم يضيفوه، فلبغ رئيس القبيلة أو ابنه لبغ بمعنى بسم أقرب، فجاءوا إلى جمع المسلمين فقالوا أفيكم راقي؟ فقال أحد الصحابة والذي يظهر بأنه أبو سعيد الخدري ولكن أبهم في الرواية نفسه، قالوا نعم. فذهب فقرأ ماذا؟ فقرأ الفاتحة، قرأها 7 مرات، فشفي ماذا؟ فشفي الصبي أبي اللذير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لأنها رقية فأرفوه. المهم أن هذا داء معنوي حسي حسي، وجعل الله سبحانه وتعالى الشفاء بالقرآن منه، وعليه فقول الله سبحانه وتعالى والشفاء لما في الصدور، هو المقصود بهما شفاء الأضواء المعنوية. ولا يمكن أن يكون القرآن شفاء للأدواء المادية من أمراض تعتري القلب كالشك والحسد وغيره. وكتاب الله سبحانه وتعالى غني بما يرقق القلب وغني بما يقوي العلاقة بين العبد وبين ربه، فإذا ما ضعف أمام مشاكل الدنيا وضعف أمام شكوك الشيطان وخطراته ووساوسه فإنه يلجأ إلى القوي العزيز سبحانه وتعالى. ولا وصلة بين العبد وربه أعظم من تلاوة كتابه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى فقل لمن يعتني بالمال يجمعه العلم أفضل من مال ومن نسب، المال يبنى ويبقى العلم صاحبه ما دام حيا رفيع القدر والرتب، والعلم صاحبه في راحة أبدا والمال صاحبه في الكذب والتعب. بما قدم أراد أن يقدم عتابا لمن اشتغل بالمال عن العلم، وأراد أن يقوي همة طالب العلم، فأورد هذا فقال فكل من يعتني بالمال يجمعه العلم أفضل من مال ومن نسب. وهذه قاعدة، العلم أفضل من المال، ووجوه المفاضلة بينهما كثيرة جدا، وأحسن من فاضل بين المال والعلم فأجاد وأفاد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، فأذكر وجوه تفضيل العلم على المال من أكثر من 40 وجها رحمه الله تعالى بأسلوب بديع رائع. ولو لم يكن إلا أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الكبراء وميراث المتكبرين، ويدخل فيه الكافر والمؤمن والمتجبر والمتواضع لك في تفضيل ماذا؟ العلم على المال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيهما أفضل، من يرث النبي أم من يرث متكبرا جبارا أو أي إنسان عادي؟ من يرث من؟ من يرث النبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في مقام ماذا؟ في مقام الترغيب في العلم والحث عليه. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا علما، فمن أخذه أخذ بحظ. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوها من تفضيل أنه العلم أفضل، قال العلم أفضل من مال ومن نسب. قد يكون الشخص نسيبا ذا شرف في النسب، ولكن من كان عالما أفضل منه. وهاته ماذا؟ هاته مقدمة، هاته نتيجة تحتاج إلى أدلة. فهنا المؤلف قال ناظم قال العلم أفضل من مال ومن نسب، لكن نحن لو قرأنا بعض كتب الأدب وغيرها فيها من يفضل المال على العلم، جد بعض الناس تفضل المال على العلم. لا خير في العلم لا يورث نشبا أي ماذا؟ أي مال. فعليه ماذا؟ أن يأتي بالدليل على ذلك. فذكر رحمه الله تعالى في الأبيات المتبقية بعض الأدلة على ذلك، الذي يظهر الله أعلم أنها ثلاثة أدلة على أن العلم مفضل على المال. أما الدليل الأول فهو قوله المال يفنى ويبقى العلم، وأيهما أفضل؟ الفاني أم الباقي؟ الباقي، لأن الفناء مقصود، ولذلك ربنا تبارك وتعالى لا يعتريه. وقولنا يفنى ويبقى هذا أمر نسبي، فناء العلم أو فناء أو بقاء العلم غير بقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا الدليل الأول هو أن العلم يبقى، وأما المال فإنه يفنى. وأما الدليل الثاني الذي قدمه المؤلف رحمه الله تعالى ويمكن أن يدرج ضمن الدليل الأول، قال المال يفنى والعلم يبقى، ويبقى العلم صاحبه ما دام حيا رفيع القدر والرتب. الفضل الأول أو الدليل الأول أن صاحب العلم مرتبته رفيعة لذات العلم، وأما المال فهل صاحبه رفيع لذاته أم لأمر خارجي وهو المال؟ لأمر خارجي، وليس ما كان فاضلا لوصفه في ذاته كمن كان فاضلا لوصفه خارج عنه. مثلا لو أنك أخذت الذهب فإنه معدن نفيس، صح ولا لا؟ وهو في أصله ماذا؟ في أصله معدن. لكن لو أننا أخذنا حديدا فطليناه بالذهب يصير ماذا؟ في الظاهر مثل مثل الذهب، صح ولا لا؟ ولكن هذا اللمعان، هذا اللمعان وهذه النفاسة التي نراها بأعيننا، هل هي لأمر خارجي أم لذاته؟ بالنسبة للذهب هي لذاته، بدليل أنك مهما صهرت الذهب فيبقى معنى يبقى له، إن هو معدن في ذاته معدن نفيس، صح ولا لا؟ ولكن الحديد إذا ما طليته بالذهب فإنه وصف خارجي، لأن ذات الذهب ذات الحديد أصلا غير نفيسة كنفاسة كنفاسة الحديد، فأيهما أفضل؟ الذهب أفضل، لأنه إنما صار ذا قيمة لاتصافه بالنفاسة بذاته، وأما الحديد في هذه الحال فإنما كان نفيسا في نظر الناس لأمر خارجي عنه وهو طلي ذاته، طلي ذاته للذهب، وما كان نفيسا بذاته أفضل مما كان نفيسا بوصف خارجي عنه. وكذلك في المفاضلة بين العالم وصاحب المال، فإن صاحب المال إذا ما ذهب ماله تركه، أما صاحب العلم هل يذهب علمه؟ لا يذهب، وإنما يحبه الناس ويرفعون قدره لأجل ماذا؟ لأجل هذا الوصف الذاتي الموجود فيه. فإذا الدليل الأول أن المال أن المال يفنى وأما العلم فيبقى. لماذا يفنى المال ويبقى العلم؟ قالوا لأن المال يذهب بذهب صاحبه وأما العلم فإنه يبقى، بدليل أن علماءنا إلى يومنا هذا نترحم عليهم وما زال علمهم ماذا يبث؟ يبث فينا. هذا شيء. فيه شيء آخر وهو أن المال يخاف عليه صاحبه لأنه يضيع، فهو مهم في اكتسابه، يؤدي إلى الاختلاط بالناس وغيره، وهم في ماله، وهم في تسييره، وهم في المحافظة عليه. وأما العلم فإنه ماله هو الذي يحرص الشخص، وأما المال هو الذي يحرص صاحبه، صاحب المال هو الذي يحرص المال، هو الذي يحرص المال حتى لا يضيع منه. وأما العالم أو صاحب العلم فإن العلم هو الذي يحرصه. قال وذلك كمثل الطبيب، فالطبيب الحاذق يحرص نفسه بماذا؟ يحرص نفسه بالعلم. الوقاية خير من العلاج. قالوا وهو بمنزلة من عرف بأن في هذا الشيء من طعام أو شراب سم، فمعرفته حرفته من ماذا؟ من المهلكة. قالوا فكذلك صاحب العلم، فإنه بعلمه يحرصه علمه من ورود المهالك، والمقصود بالمهالك ها هنا مقارفة المعاصي وارتكاب الذنوب التي تؤدي إلى أعظم هلاك وأعظم خسران، وهو الخسران من المال. قلنا وقال رحمه الله قول الدليل الثالث، قال والعلم صاحبه في راحة أبدا، العلم صاحبه في راحة أبدا، وذلك لما يجده من برد اليقين وما يجده من طمأنينة ما يجد من طمأنينة وسكينة في علاقته بينه وبين ربه، بخلاف ماذا؟ بخلاف المال، فإن صاحبه في مشقة وتعب ونكد، وذلك لأنه لن يحصل المال إلا بمخالطة الناس والمخاطرة بالمال والتعب والنصب ليل نهار، ولأنه يحرص دائما على أن يحافظ على ماله، لأن هذه الدنيا مبنية على المشاحنة، مبنية على المنافسة. وكم من تاجر وكم من أرباب من رب مال كان غنيا فأنفقه لأجل مخاطرة بمال، أو لأجل منافسة من الغير، أو لأجل سوء تدبير. فلذلك صاحب العلم في راحة، لأنه في علاقة مع ربه تبارك وتعالى، لأنه أخذ من مشكات النبوة، ولأنه في علمه إنما يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى، بخلاف صاحب المال. عموما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قلنا ثلاثة وجوه من وجوه تفضيل المال على أو العلم على المال، وإلا فإن الأدلة على هذا كثيرة، وصلها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أكثر من 40، وأقواها الله أعلم ما ذكرناه من قبل، وهو أن العلم ميراث الأنبياء، وأما المال فإنه ميراث المتكبر والوضيع واللئيم وغيره، يشترك فيه المسلم والكافر، كما أن المسلم يرث فإن الكافر يرث، وكما أن المسلم يرث المتكبر يرث ماذا؟ يرث المتواضع، يرث الفاسد، يرث الخمار، يرث المقامر، وفرق بين من يرث الأنبياء ومن يرث الأخلاق من الناس. هذا الشيء. ومن أقوى الأدلة أيضا على تفضيل العلم على المال أن العلم يزكو بإنفاقه، وأما المال فإنه ينقص بإنفاقه. العلم يزكو بإنفاقه، وأما المال فإنه ينقص بإنفاقه. العالم إذا علم غيره أو طالب العلم إذا علم غيره فإنه يحصل فائدتين غير البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في العلم. أما أولها فهو أنه يذاكر علمه، يذاكر ماذا؟ يذاكر علمه. وأما الثانية فإنه يحصل علما جديدا. وكم من مسألة إنما زال إشكالها لطالب علم أو لعالم لأنه حررها لما أراد أن يدرسها. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى كم من مسألة زال الإشكال عن صاحبها لأنه درسها، وهذا مجرد. ولذلك يقول الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله تعالى إن التعليم طريق من طرق التعلم، إن التعليم طريق من طرق التعلم. وكم من مسألة يريد العالم أن يبلغها لغيره فيحررها تحريرا جيدا حتى يفهمها الناس، فإذا ما كان في سبيل تحريرها لتفهيمها للناس ازداد ماذا؟ ازداد علمه بها، إضافة إلى ما يحصله من مراجعة ومذاكرة العلم. ولذلك ذكر صاحب الحلة السندوسية رحمه الله تعالى مصرات في ترجمة ابن عرفة الفقيه مالك المعروف أنه كان هو قاضي القضاة في تونس، وخطيب الإمام الجامع الأكبر في تونس، معناه كان ذا قامة علمية عظيمة. فكان أكثر من 80 سنة تقريبا في ذلك الزمن، وكان يراجع درسه الذي يدرس، رغم أنه من كبار فقهاء ابن عرفة. فأرجع رحمه الله سؤال لماذا، فقال رحمه الله تعالى كيف لا أراجع وفي حلقة الدرس فلان من الناس، أظن ذكر البرزولي أنه ذكر البرزولية لأنه قال كان شديد المعرفة بالنقول. قال وأذكر أيضا الأبي رحمه الله تعالى لأنه كان فقيها يحسن الاستنباط. العالم يخشى ماذا؟ يخشى لا يبلغ ماذا العلم كما هو، فيعترض عليه ماذا هذا بحفظ وهذا بفهم، فكان تشتد مراجعته. وكذلك العالم إذا أراد أن يلقي درسا فإنه يتهيأ له، كيف يتهيأ له؟ بمراجعة ماذا؟ بمراجعة المعلومات. وكم من خطأ وكم من وهم قد يصلحه طالب العلم من خلال مذاكرته لمسألة معينة. فلذلك العلم ماذا؟ العلم يزكو بإنفاق. لذلك كان أهل الحديث يأمرون المحدث بأن يحدث، يا معشر أهل الحديث حدثوا واعملوا بأحاديثكم، هي التي ترونها عن كل 200 حديث 20 حديث. لماذا؟ حتى يزكو علمهم وجعلوه بمنزلة الزكاة. فإن قال قائل فإن المنفق إذا أنفق في سبيل الله والمتصدق إذا تصدق في سبيل الله لا ينقص ماله، فكيف يقال بأن العلم يزكو والمال ينقص؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ما نقصت صدقة من مال، لا تنقص ماله، لا تنقص الصدقة المال، إذا تصدق الشخص فإن ماله لا ينقص. يقال في الجواب على هذا إن مادة المال نفسها تنقص. إنسان عنده 1,000,000 صدق ب100,000 شلو المال شأنه صحيح، قد يجعل الله البركة في هذه التعليقة، قد يفتح عليه بتجارة أخرى فيزكو ماله صح ولا لا؟ لكن العلم لا ينقص ولو أعطاه. قالوا كمثل ماذا؟ كمثل قبس من نار، كمثل قبس من نار. إنسان عنده مشعل نار، جاء شخص فأشعل منه، هل تنقص النار الأولى؟ لا تنقص، بل تزيد صح ولا لا؟ فقالوا فهذا هو الفرق بين العلم وبين المال، وإن كانت المال إذا تصدقت به باركة، وكون النصاص أخبر بأنه لا ينقص، وفي مادته نقص إذا رأينا صح ولا لا؟ عندك 1,000,000 صدق ب100,000 عندك 900,000 درهم، فهو في نظرتي تماما نقص، لكن لعل الله يبارك فيك أو لعل الله يفتح عليك بفتوح أخرى في تجارتك. لكن العلم هو في حقيقته لا ينقص. العالم مثلا إذا جلس بين يدي الكرسي وصار يتكلم، هل هذا الكلام الذي قاله يذهب بحيث أنه لا يرجع إلى ذهنه؟ لا، العكس، سوف يراجعه. فلذلك يقال بأنه وإن كان التصدق والإنفاق في سبيل الله لا ينقص المال، ولكن هذا مال هذا شأن آخر غير ما غير النقصان الذي ذكرناه بين العلم والزيادة الموجودة في المال. من وجوه تقويض العلم على المال أيضا أن العلم يرجع إلى الروح، لأنه العلم لذة روحية، مش لذة ذاتية صح. وأما المال أجلس، وأما المال يرجع على ماذا؟ المال يرجع على البدن. ولذلك يقول يونس بن حبيب شيخ سيبويه رحمه الله تعالى رحمه الله قال العلم من روحي ومالك من بدنك، وأيهما أغلى عند الإنسان، البدن أم الروح؟ البدن أم الروح؟ الروح، لأن البدن وعاء والروح ما هي الجوهر الذي يوضع في الإناء، والأوامر مآلها إلى غني، إذا اشترينا مشروبات ومأكولات وملبوسات ومطعومات وغيرها موجودة في أواني وعلب، صح ولا لا؟ المقصود هو العلب أم الأواني؟ المقصود هو الجوهر الموجود فيها مما يؤكل ويشرب ومما ينتفع به. وأما هذه الأواني فمآلها إلى ظن. وكذلك ذات الإنسان، وإنما أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يدفن، بدليل أنه لو ذهبت روحه ما صار لجسده قيمة وسوف يتأثن. ولكن إكراما له قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، هذه الأوعية صارت محفوظة في ماذا؟ محفوظة تحت الأرض. فما دام أن هذا وعاء وهذا جوهر فإن العلم بمنزلتهما، ولأن الأبدان إنما تخدم الأرواح، الأبدان تخدم الأرواح، ولأن الإنسان يبذل بدانه في سبيل روحه. لو أن شخص قيل له عندك الآتية مرض لكون جرانك، إما أن تقطع يدك في شيء من بدنك وإما أن تموت، ماذا يقدم؟ يقدم شيئا من بدنه فداء لروحه، لأن الروح أعز، لأن الروح أعز. والاعتداء على البدن هل كالاعتداء على الروح؟ الاعتداء على الروح عظيم عند الله سبحانه وتعالى، الاعتداء على النفس عظيم عند الله عز وجل، وأقل منه الاعتداء على الأبدان. والعلم هو من روحك، وأما المال فإنه من بدنك، فلذلك كان العلم أفضل من الروح، أفضل من المال. من وجوه المفاضلة أيضا أن العلم يستعبدك لله، صح ولا لا؟ وأما المال فإنه الذي يستعبدك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم. وأما بالنسبة للعلم فالعلم لا يستعبدك، وإنما يعبدك ويستعبدك لله تبارك وتعالى. وشتان بين هذا قال رحمه الله تعالى والمال صاحبه في الكفر. هذه تقريبا ما قلنا الدلائل على تفضيل العلم على المال. ومن أراد التوسع فليراجع مفتاح دار السعادة بابن القيم فقد أطال رحمه الله تعالى وأجاد وأكمل. ثم قال رحمه الله تعالى لا زي بني كتاب الله فهو لنا أجل من كل موروث ومكتسب. لا زي كتاب الله، لازم كتاب الله، لازم بني كتاب الله، قلنا وفي المخطوط لازم بني كلام الله، ولا فرق بينهما. فكتاب الله هو كلامه وكلام الله، وهذه من الفروق للغير الغير مؤثرة. قال لازم بني كتاب الله فهو لنا أجل من كل موروث ومكتسب، واصرف إلى حفظه الأوقات مجتهدا، وانهض ولا تشتغل باللهو واللعب، فإن حفظت كتاب الله وانفتقت عليك أظهاره فانهض إلى الطلب، وحصل النحو إن النحو صاحبه معظم بين أهل الفضل والأدب، من لم يكن عالما بالنحو كان إذا حل المجالس معدودا من الخشب، واحفظ لشيخك ما إن عشت حرمته واجعله في البر والتوقير مثل أبي، قبل يديه إذا لقيته أبدا، فكم أفادك من علم ومن أدب، وكن كريما حليما عاقلا فطنا، منزه الخلق عن طيش وعن غضب، وصل لسانك من هجو ومن سفه ومن مجاورة الأوباش والكذب. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى أو الناظم يبين درجات تحت العلم، وقلنا الضلال في الدرجات يؤدي إلى فساد في العلم في التحصيل وغيره. وأشاد رحمه الله تعالى بأن يلزم العبد كتاب الله تعالى، وأن يكون أول شيء يشتغل به في حياته أثناء طالبه العلم هو ماذا؟ هو كلام الله. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عما يبدأ به طالب العلم، فقال بكتاب الله تبارك وتعالى لا بغيره، كما يقول أهل الأهواء والبدع. فأول ما يبدأ به طالب العلم هو حب كتاب الله عز وجل. ولذلك كان علماؤنا في كل كتاب يذكرون فيه أدب طالب العلم يقولون وليكن أول ما يشتغل به كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه أم العلوم، وعليه أن يحفظ كتاب الله عز وجل، ثم يحفظ كذا ثم يحفظ كذا ثم يحفظ كذا، لأن المصدر الأساسي لشريعتنا هو ماذا؟ هو كتاب الله، لأن وحي الله سبحانه وتعالى في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا كان دأب العلماء أجمعين. ولذلك كان من شعار أهل الإسلام ومن عادة أهل الإسلام أن يحفظ الصبي كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول ابن خلدون رحمه الله في المقدمة: وتحفيظ الصبيان وتعليمهم القرآن من شعار أهل الإسلام الذي توارثته الأمة إلى يومها هذا. وعليه فمن خالف في مثل هذا فأراد أن يبدأ بغير كتاب الله عز وجل في العلم بأن يشتغل ولو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال إنك ضللت الجادة في مراحل التعلم، ولو كان الاشتغال بما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كبار المحدثين كانوا ماذا؟ يأمرون أبناءهم ويأمرون طلبتهم بأن يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى أول ما يبدأ في الاشتغال بالعلم. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن خزيمة أنه قال: أردت ابن خزيمة محمد بن خزيمة رحمه الله من كبار المحدثين، صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد وغيره، وكان يدعى بإمام الأئمة كما وصفه الحافظ بن الصلاة في كتابه أدب الفتوى، وصفه قال إمام الأئمة، وكان من كبار الحفاظ، بل قيل إنه ماذا كان صاحب المذهب يقال إن ابن خزيمة. يقول ابن خزيمة: أردت أن أخرج بطلب الحديث وأسمع من قتيبة بن سعيد البغلاني رحمه الله. قتيبة بن سعيد من كبار الأئمة. فقال أبي أمكت حتى تحفظ كتاب الله، كأنها كانت عادة جارية عند الناس. قال: أمكت حتى تحفظ كتاب الله. قال: فلما حفظت كتاب الله أردت أن أخرج، فقال: حتى تصلي به ختمة. فصلى بالناس التراويح ختمة على أن يكون ماذا؟ مراجعة لكتاب الله تبارك وتعالى. قال: فلما عجزنا رحلت إلى قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى، وهو من هو؟ من كبار الأئمة، وكان له شأن عظيم بعد ذلك رحمه الله تعالى في الحديث. من ذلك أيضا ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن أبي حاتم رحمه الله. ابن أبي حاتم من كبار الحفاظ، صاحب كتاب الجرح والتعديل وغيرها من الكتب النافعة التي عليها اشتغال كبار الحفاظ والمحدثين إلى زماننا هذا. يقول رحمه الله تعالى: لم أروي الحديث إلا بعدما أمرني أبي أن أحفظ القرآن، قال: فحفظته على الفضل بن شاذان، فلما حفظته سمعت أو رويت الحديث. وهؤلاء كبار الأئمة، إذا ذكرنا ابن أبي حاتم معناه نذكرون الكفر أبو حاتم، أبا حاتم رحمه الله تعالى كبير الحفاظ وجبيرهم الجبل رحمه الله تعالى، الذي يقارن بالبخاري والإمام أحمد وغيره. وذكر ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى في طبقات الحنابلة أن الميمونية رحمه الله تعالى جاء إلى الإمام أحمد، الإمام أحمد نار على نار على علم، جبل شامخ في علم الحديث وعلم السنة رحمه الله. سأله فقال بماذا أبيأ ابني؟ أراد أن يهيئ ابنه الميمون رحمه الله من كبار أصحاب الإمام أحمد، أراد أن يهيئ ابنه للعلم، فقال بماذا أبدأ؟ قال أقرئه القرآن، حفظه القرآن. قال إلا أني قال يعصر عليه، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حفظه وسوف يتعود على القراءة، وإذا ما تعود فإنه سوف يلازمها. وهكذا كان دأب الأئمة. لذلك ما من كتاب في كتب التاريخ والتراجم تفتحه على ترجمة عالم إلا وتجد فيها ماذا؟ أجلس إلا وتجد فيها فلان بن فلان بن فلان ولد في حفظ القرآن، ثم يذكرون ماذا اتباعا ما حفظه من كتب الحديث وكتب اللغة والمتون وغيرها. فإذا قوله رحمه الله تعالى وصلت إلى حفظه الأوقات مجتهدا يدل على أن الطالب يلزمه أن يهتم بكتاب الله، يهتم به لأنه مصدر من مصادر التشريع، يهتم به حفظه لتقويم لسانه ولزيادة رصيده اللغوي، إذ يقبح بمن أراد أن يستدل في الفقه أن يلجأ إلى الحديث والآية أمامه، أو أن يذكر شاهدا في النحو من الشعر ويترك ماذا؟ كتاب ربه الذي قد بلغ من الفصاحة ما بلغ، وقد يستدل بشعر جاهلي قد لا زمام له ولا حطام، ويترك ما تواتر من كتاب ربه تبارك وتعالى. فإذا هو للاستدلال ولتقويم اللسان، ويستنبط ويستخرج منه الأحكام والحكمة، ولأنه جزء من تربية المرء. لذلك ابن باز رحمه الله تعالى يقول إنما نربي أبناءنا على القرآن، ولأنه معين للنفس على تزكية أو معين للشخص على تزكية نفسه، ومعين له على طاعة ربه. ذكر بعضهم أن أحد الطلبة جاء إلى شيخه فسأله كم تحفظ من كتاب الله؟ قال ما أحفظ. فقال له رحمه الله تعالى ويحك بما تنادي ربك، ويحك بما تنادي ربك، طالب العلم الذي لا يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أنى له أن يقوم بين يدي الله عز وجل في الليل، أنى له أن يكثر من القيام لله تبارك وتعالى. فبالتالي فهو زاد علمي وزاد لغوي وزاد ما وزاد تربوي تزكوي للشخص على ما في حفظه من تسهيل توصيل المعلومة، إذا أراد طالب العلم هذا أن يصير ماذا؟ أن يصير عالما وعلما. لذلك في حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري لما جاءت المرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يتزوجها، عرض على الصحابة، فقام صحابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك من شيء كذا. المهم في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم ناعة من القرآن؟ قال صورة كذا وصورة أو صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفظها على ظهر قلب. ولذلك بوب البخاري في صحيحه باب في حفظ القرآن على ظهر قلب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وذلك لأنه أدعى في التوصل إلى التعليم، أدعى في التوصل إلى التعليم، وأن لمن لا يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن تكون له مقدرة على تعليمه. هذا بغض النظر عما في نفس الحفظ من أجل عند الله عز وجل ومن مدح صاحب الحفظ. يقول الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات. ولم يكتفي بوصفها كونها آيات بينات فقط، بل قال: بل هي آيات بينات في صدور الذين وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا سبيل إلى التعليم ولا وسيلة للتوصل به إلا بالحفظ. فكان حفظ كتاب الله تبارك وتعالى أول ما يلزم طالب العلم، ومن تنكب هذا الصراط وحرق هذه المرحلة فسوف يؤثر ذلك في مراحله العلمية التي من قبل. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في ذيل طبقاته أن بعض العلماء جاء أبو هو من المقادسة، جاء إلى أحد مشايخه فقال: أريد أن أأخذ كثيرا من الحديث، أن أسمع وأجمع كثيرا من المرويات. من عجيب ما نصحه به هذا العالم أن قال: أكثر من قراءة القرآن. تعجب أنا أقول لك أريد أن أصرف أوقاتي في الحديث فتأمرني بقراءة القرآن؟ قال: فكنت أقرأ القرآن فكلما قرأت أكثر كلما رويت أكثر. هذا من بركة كتاب الله تبارك وتعالى، ومن عجيب أن لطالب العلم أن يعزف عن قراءة القرآن والاشتغال به ويشتغل بكثير من المسائل والعلوم المستحدثة. لذلك كبار أئمة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر ابن رشيق تلميذه عنه، أن من بين ما ندم عنه أنه صرف كثيرا من أوقاته في غير الاشتغال بكتاب الله عز وجل. فإذا حفظ كتاب الله تبارك وتعالى أول ما يلزم طالب العلم أن يبدأ به، حتى تكون حياته العلمية فيها من البركة ما فيها، وفيها من الذكاء ما فيها، وفيها من تعظيم أمر الله تبارك وتعالى بتعظيم كلامه ما فيها. وذلك لأن كتاب الله سبحانه وتعالى كله خير وكله نور، ومتى ما اشتغل العبد به فإنه يقذف في قلبه من أنوار النبوة ومن أنوار الوحي ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وبركة كتاب الله عز وجل لا يضاهيها بركة في العلم. قال رحمه الله تعالى: واصرف إلى حفظه الأوقات مجتهدا وانهض ولا تشتغل باللهو واللعب، فإن حفظت كتاب الله وانفتقت عليك أزهاره، هذه هي بركاتك، وانفتقت عليك أزهاره فانهض إلى الطلب. الآن انتهت، كأنها انتهت ماذا؟ انتهت المرحلة الأولى، المرحلة الأولى بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا ما حفظت فكأنك استويت على سوقك فتنتقل إلى المرحلة الثانية. إذا انتقلت إلى المرحلة الثانية فبماذا تبدأها؟ تبدأها بالاشتغال بلغة القرآن. أنا شايف الوجوه الشرائب هو هذا هو الظاهر، أنه فرق بين حفظ القرآن وبين جمعه كله. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون كتاب الله عز وجل، وكانت لهم ماذا؟ طريقة في حفظ كتاب الله عز وجل. ما هي؟ هي أنهم يحفظون 5 آيات أو 10 آيات ثم يعرفون تفسيرها ويفهمونها ثم يعملون بها. كانت هذه ماذا؟ جل طريقة، وكل منهم كان يأخذ ماذا؟ قسطا من القرآن. بعض طلبة العلم قد يلبس على الناس، قد تقع له شبهة فيقول: نجد في كتب أصول الفقه أنه ليس من شرط المجتهد أن يحفظ القرآن. فهنا يتعلم بعضهم يقول: كبار الصحابة لم يحفظوا القرآن. ولكن هذه التعليلات كلها باردة، لأن طالب العلم الذي يبتغي الكمال طالب العلم الذي يبتغي الكمال، والذي يريد أن يبلغ مبلغا عظيما في العلم يقبح به، يقبح به أن يتعلم بمثل هذه التعليمات، لأن كلام علمائنا في الشروط إنما هو فيما وجب منها على المجتهد، أما الكمالات فشيء آخر. أما إذا بدأ طالب العلم أول ما يبدأ، أول ما يبدأ طالب العلم بأن يكون خائعا وينظر إلى مثل هذه، فإنه لن يحصل، لن يحصل علما، وتفوته بركة ما بركة كتاب الله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا كلهم، ليسوا كلهم مجتهدين، ومنهم المجتهد ومنهم من كان يسأل غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شيء ثاني، أننا لماذا ننظر إلى مثل هذا ولا ننظر إلى مثل الأحاديث التي فيها الحث على الحفظ، لأنه من أصل وفيها الإشادة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا القرآن، كأبي بن كعب رضي الله عنه الذي رفعه الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة بأن سماه في الملأ الأعلى، كما في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأبي بن كعب فقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، فقال أبي رضي الله عنه وسماني لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي سماني الله تبارك وتعالى، فقال أبي، فيقول أنس فبكى أبي رضي الله عنه، وما كان له أن يبلغ هذه المنزلة إلا لأنه كان يجمع القرآن، بدليل أن كل أسانيد الدنيا تدور على ما، تدور على أبي وعلي ممن جمع كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي اللجوء إلى ما، إلى ما هو استثناء من أصل وهو حفظ كتاب الله. أضف إلى هذا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت سليقتهم عربية، وكانوا يتعبدون إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن، ولكن نحن في زماننا نحتاج إلى تقويم ألسنتنا، ولا يمكننا أن نقوم ألسنتنا إلا بأن نجعل القرآن مالا، القرآن جار على، جار على ألسنتنا. وبالتالي فالتعلل بمثل هذا ما تعللات باردة، وكيف نرقي أو نضرب بعرض الحائط كل ما ورد عن أئمتنا من الحفظ وذكر من كمالات المجتهد أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، ثم نقول بأنه لا يحفظ طالب العلم كتاب الله، وإلا فلو ولدنا هذا الباب فإنه ليس من شرط المجتهد أن يكون حافظا بالفروع الفقهية ولا عالما بالفروع الفقهية، لأن الفقه ثمرة، ثمرة الأدلة بالنظر فيها عن طريق أصول، أصول الفقه، وكذلك ماذا يذهب الفقه ويذهب القرآن وهكذا بمثل هذه القواعد المجردة التجريبية التي نجدها عند علمائنا. تفضل. احفظ إذا أمكنك أن تحفظ بكل طريقة احفظ، لكن بشرط أن تعمل به، بشرط أن تعمل به. أردت أن تحفظ القرآن خمس آيات احفظ خمس آيات، احفظ خمس آيات حتى تكمل. إذا احفظ خمس آيات في اليوم، إذا احفظ خمس آيات في اليوم خمس سنين في القرآن. شيخ مشي خمس آيات في اليوم، أنا قلت لك احفظ خمس آيات في اليوم، لكن يلزمك ماذا؟ أن تفهم معناها وأن تعمل بها. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلامنا معهم معانا، كلامنا مع جمهور الناس، نحن نتكلم مع من؟ أنت بكلامك هذا تريد أن تردد في حفظ القرآن ولا تزهد في حفظ القرآن؟ لا تقوم كيف أردت حفظ القرآن؟ ما أراد هذا؟ من أين جئت هذا؟ من أين جاء هذا؟ الإمام وهذه حديث علم ما مقصود الإمام رحمه الله؟ أنك تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ثم تأتي على هذه الصحابة تتعمل به، لا ينافي هذا. نحن لا نتكلم عن جمهورة المسلمين، نتكلم على طالب العلم، ما هي المرحلة التي يبتدئ بها؟ يبتدئ بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. أما إذا جاء للناس نأمرهم بحفظ كتاب الله عز وجل على قدر استطاعتهم كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظونه بحيث أنهم يقفون على معانيه ويعملون به. أما نحن كلامنا فيما يلزم طالب العلم، لأن العلم هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن صنعة. العلم عبارة عن صنعة، والصنعة لها ماذا؟ لها مراحل. أما قول مثلا أبي الدرداء رضي الله عنه ما ينبغي، ممكن خشية أن يكون في ذلك ماذا؟ اشتغال بحروفه عن ماذا؟ عن العمل به، أو الاشتغال بحفظه عن تفهمه. فهذه أمور ما غير ما أراد علماؤنا من ذكر مراحل التعليم، على أن العلم صنعة من الصنائع. وما دام أن الحفظ إنما يكون في الصغر، وما دام أن العلم طريقه شاقة طويلة، فإنه لا يكون ذلك إلا بأن يبتدئ طالب العلم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في ابتدائه. هذا شيء. الشيء الثاني أن الإنسان لا يخالف ماذا؟ ما جرى عليه عمل الأمة منذ قرون، ومثل هذه الإجماعات التي هي تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى على هذه الهيئة بمثلة الصبيان وغيرهم، لمجرد آثار مروية قد لا نعلم أسانيدها، وإن علمنا أسانيدها وصحت فلعلها تكون قضايا أعيان، إنما كانت بوجود ماذا؟ واقعة. أما أن نرد تراث الأمة منذ 14 قرن في تحفيظ طلبة العلم بهذه الطريقة، فهذه أظن من ماذا؟ هذه مخرقة، هذه تسمى مخرقة، مخالفة ما جرت عليه الأمة بعلمائها منذ 14 قرن في التحفيظ بهذه الطريقة لأجل آثار نقرأها قلنا قد لا نعلم أسانيدها، وإن علمنا فتحمل على وجوه معينة لأنها قضايا أعيان. أظن هذا من الخروج عن ماذا؟ الخروج عن المسلك العلمي الصحيح والظاهر. إذا النقاش خرج برا وتناقش. قال رحمه الله تعالى: وحصل النحو إن النحو صاحبه معظم بين أهل الفضل والأدب. النحو يطلق في اصطلاح النحاة واللغويين وغيرهم، وقد يقصد به النحو والصرف، أي حصول المعرفة بتراكيب الكلام وبنية الكلمة أو بنية الكلمة. وقد يطلق ويراد به معنى الاشتغال بما فيه علم بتراكيب الكلام كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل، وقد يطلق بمعنى ما بالمعنى الثاني وهو ما يسمى عندنا بالصرف ويسمى بالنحو. مثلا ابن مالك رحمه الله تعالى قال: مقاصد النحو بها محوية، وألفيته فيها ماذا؟ مباحث في النحو ومباحث في النحو ومباحث في الصرف. والنحو مهم جدا لأنه جزء من لغة العرب، ولا يبعد أن يكون مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بتحصيل النحو وما وتحصيل علوم اللغة، تحصيل علوم اللغة. والفعل حصل يدل على ماذا؟ على الجمع. تقول حصل يحصل تحصيلا، أي جمع. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وحصل ما في الصدور، أي جمع ما في الصدور فأظهر وبين. ومنه مثلا المشارق المشحيحة فقال، لماذا؟ لأنها كلمة عامية، وإلا في الأصل أن تسمهم يقولون الحصالة بالفتح، وبعضهم كصاحب تاج العروس يضبطها بالضم الحصالة، وهي كلمة عامية، وإلا في الأصل الحصالة. ومنه حصالة الطائر لأنه تجتمع فيها ماذا؟ ما يأكله الطيور. فكذلك المقصود هذا الحق من نحو، أي إجماع ماذا؟ إجماع علم النحو. لماذا؟ لأن له علاقة بلغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، قرآن عربي غير ذي عوج، ولا يمكن فهم كتاب الله تبارك وتعالى إلا بفهم لغة العرب. ومن علوم لغة العرب ماذا؟ علم النحو. ولذلك أشاد علماؤنا بمعرفة النحو ولغة العربي بشتى علومها. لماذا؟ لعدة أمور. أولا، لأن لغة العرب هي اختيار الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيختار من الأزمنة ما يشاء، ويختار من الأمكنة ما يشاء، ويختار من الرسل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويختار سبحانه وتعالى أمكنة كمكة والمدينة وغيرها لتكون محل بركاته، ويختار كذلك الأزمنة، فاختار رمضان، اختار مثلا عشر ذي الحجة وغيرها. وكذلك كان من اختيار الله سبحانه وتعالى للسان العربي حتى يكون لغة ولسان آخر رسالة أنزلها على البشر. واختيار الله سبحانه وتعالى فيه الحكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم حكيم عليم. الشيء الثاني، أن لغة العربي هي لغة نبينا صلى الله عليه وسلم، لغة نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. والثالث، لأن لغة العرب هي شعار الإسلام، والمحافظة عليها محافظة على الإسلام، وتضييعها تضييع للإسلام. ولذلك من مداخل الشر التي تدخل على الأمة هي العجمة، التي تؤدي إلى سوء فهم كتاب الله تبارك وتعالى، وسوء الاستنباط والاستخراج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المسالك التي تؤدي إلى البدع كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى ماذا؟ سوء الفهم من سوء تطبيق قواعد اللغة العربية. ولأن فهم كتاب الله عز وجل لا يكون إلا بمعرفة لغة العرب. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن تحصيل علم اللغة مأمور به إما استحبابا أو إيجابا. وليس المقصود بالاستحباب والإيجاب هنا هو التخيير، وإنما ليبين بأن من لغة العرب ما يجب عليك أن تعلمه، ومنها ما هو من منح العلم أو مما ليس من الواجبات. قال: وذلك حتى نصلح ألسنتنا ونفهم كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان سلفنا يجعلونه من الدين، أي تعلم اللغة العربية. فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا الفرائض والسنن، وتعلموا اللحن حتى لا تلحنوا تخطئوا في الكلام كما تتعلموا القرآن. فقعنا ماذا؟ تعلم لغة العربي بتعلم الفرائض وبتعلم السنن. وذلك لأنه لا يتم فهم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت ماذا؟ عارفا بلغة العرب. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: إن كلما ازددت تبحرا في لغة العربي، كلما ازددت تبحرا في ماذا؟ في استنباط الأحكام واستخراج الأحكام. وشتان بين شخصين: عالم بلغة العربي، وبين شخصين جاهل بلغة العرب. ولذلك من القبح بمكان أن تنصرف عن لغة العربي وتشتغل بشيء هو دونها في المرحلة. ولذلك كانوا يشددون على من يشتغل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها ولا يكون قد أخذ قسطا من لغة العربي. ولو أنك نظرت في كتاب الجامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رأيت صورا من هذا، من ذلك ما ذكره عن الإمام الشعبي رحمه الله أنه جاء إليه وكيع ابن الجراح الرؤاسي رحمه الله فأراد أن يأخذ منه الحديث، فبدأ يملي عليه، فوجده يلحن في قراءته رحمه الله تعالى، فأنكر عليه ذلك، قال لو اشتغلت بشيء أولى من هذا قبل أن تشتغل اشتغل بحديث رسول الله. قال فأملى علي شيئا من النحو ثم أملى علي الحديث. ونجده أيضا فيما ذكر عن عبد العزيز محمد الضارور رحمه الله تعالى، وهو أيضا من كبار المحدثين وقد أخرج له أصحاب الصحيح والسنن، فإنه جاء إلى الأعمش على ما أذكر رحمه الله تعالى أو المغيرة بن عبد الرحمن، فبدأ يقرأ عليه الحديث، فقال لو كان شيء من غير هذا أولى، لأنه كان يلحنها فيلحن لحنا منكرا، فأمره بأن يدرس النحو قبل أن يحدث أو أن يضرب الحديث. وكانوا يرون بأن في ترك مثل هذا منقصة وقبح. ابن المبارك رحمه الله كما ذكر على ما أذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه بهجة المجالس أن ابن المبارك رحمه الله كان يقول إن اللحن أقبح من الجدري في وجه الرجل. وكذلك ذكر عن بعض المحدثين وهو أظن الشعبي رحمه الله أنه كان يقول في من لا يأخذ النحو، قال مثل الرجل الذي يحدث الحديث ولا يبصر بالعربية كمثل رجل لبس برنوس بلا رأس، دليل على أنه شيء ناقص بالنسبة للشخص. فإذا الاشتغال بلغة العربي مهم جدا، لأنه لا يمكنك أن تفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلغة العرب. بل من الملح التي تذكر أن بعض علمائنا كان يقول إنني لأفتي من كتاب سدوي ما ذكر في ترجمة أظن أبي عمر الجرمي رحمه الله أنه سئل عن سجود السهو، فقيل له من سهى في سجود السهو هل يسجد مرة أخرى؟ فقال لا يسجد. فلما سئل قال بأن المصغر لا يصغر، المصغر في لغة العرب لا يصغر، فكأنه مانا افتى بمعلومة نحوية وقاعدة نحوية على شيء يتعلق بالفقهيات. وهذا كثير، هذا كثير من أراد أن يجرد استدلالات النحاة وغيرها يجد الكثير من ذلك، وهو أنهم قد يستدلون ببعض الأمور النحوية على الفقهيات أو العكس، وذلك للعلاقة الموجودة بين الفقه وبين النحو. وكثير من اختلافات بين الأئمة سببها ما قد يكون سببها شيء يتعلق بالنحو. ولذلك الاشتغال بالنحو مهم جدا، وصاحبه معظم، وكثير من الناس قد يشار إليها بالبناء، فإذا ما جلست أمامك وتكلمت ولحنت في قولها تنزل من قيمتها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى من لم يكن عالما بالنحو كان إذا حل المجالس معدودا من الخشب، أي كأنه ماما كأنه جمل. ويشهد لهذا ما ذكره ابن الأنباري رحمه الله تعالى في كتابه الأضداد أن عبد الملك بن مروان كان في يوم من الأيام جالس، وكان من الخلفاء، كان جالسا وكان يلعب ماذا على رقعة الشطرنج، فدخل عليه أحد علية القوم من أهل الشام فأمر من كان معه بأن يغطي ماذا؟ يغطي ربعة الشطرنج. فأخذ ذلك الشامي يتكلم فلحن في كلامه فقال لي من أمامه ارفع فنله بالشطرنج، قال فإن من لحن فلا حرمة له، فجعله بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الجمل. فكان يهتمون بماذا؟ بالنحو، لأن له علاقة، له علاقة بماذا؟ له علاقة بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن له علاقة باللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لأن تكون دينه هو شعار أهل الإسلام. الله تبارك وتعالى التوفيق في العلم والعمل، نسأل سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها ما علمنا منها وما جهلنا ما تذكرنا منها وما نسينا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بس حالة